حتى تعلم ما هم عليه، واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل. تعاهد جيشك وانههم عما لا يصلح لهم، فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم، وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم. سر على بركة الله. وهذا الكتاب كتاب أبي بكر، أخرجه الإمام الطبري في تاريخه، وأخرجه أيضا صاحب كتاب الردة وهو أبو الربيع سليمان الكلاعي البلنسي وغيره، وفي البداية والنهاية. وما ذكر في هذا الحديث أنه قال ويحرقهم بالنار، ليس المراد إلا أن المراد يقتلهم، فلم يصح عن أبي بكر أنه كان يأمر بالإحراق بالنار. وقد أنكر جماعة من الصحابة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريق السبئية بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا كله الذي قرأناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا توفيق من الله، توفيق من الله عز وجل لأبي بكر أن ثبته في مثل هذا الزمن وفي مثل هذا الوقت الذي حصل فيه الارتباك وتشكك فيه عدد كبير من الناس وارتد آخرون، فهو توفيق من الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فثبت ثبوت الجبال ولم يلتفت يمنة ولا يسرة ولم يتشكك قيد أنملة، فثبت الله به المسلمين ونصر به المؤمنين وكسر به شوكة المرتدين، فرجع كثير منهم ذليلين محقورين، ومنهم من قتل ومنهم من رجع إلى الإسلام، وحصل بعد ذلك الخير للأمة، وثبتت دعائم الإسلام وقوائمه وأصوله وأسسه، وبدأت الفتوحات الإسلامية بعد ذلك. والله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هذه قواصم بعدها عواصم، كما يقول الإمام ابن العربي في كتابه ذلك الجميل العواصم والقواصم. فهذه قاصمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بعدها عاصمة بثبات أبي بكر واجتماع الصحابة وصد المرتدين المتشككين حتى ثبت الله أهل الإسلام. من هو مؤلف العواصم والقواصم؟ كتاب العواصم والقواصم كتابان، الأول لابن العربي والثاني لابن الوزير. أما كتاب ابن العربي فهو كتاب صغير أصغر من هذا، وأما كتاب ابن الوزير فهو كتاب ضخم يطبع ربما في بعض الطبعات في 3 مجلدات كبيرة. كتاب ابن العربي مختصر جدا، يعني مثلا يذكر قاصمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، عاصمة خلافة أبي بكر، وهكذا يذكر حروب الردة، قتل عثمان، قتل عمر، ثم يذكر ما يحصل بعدها من العاصمة واجتماع الكلمة ونحو ذلك. وكتابه جميل في الجملة، مختصر جدا، فيه دفاع عن الصحابة رضي الله عنهم في قصة مقتل عثمان، وقد علق عليه محب الدين الخطيب بتعليقات مفيدة، إلا أن عليه ملاحظات في بعض تلك التعليقات، ومن تلك الملاحظات أنه قال بأن الذين قتلوا عثمان من هم؟ قال أهل اليمن. لماذا؟ قال هم الذين جاءوا من مصر وهم كانوا أصحاب الفتوحات من أهل اليمن، فقال الذين قتلوا عثمان هم يمنيون أو نحو هذا الكلام، وهذا ليس بصحيح. وإن وجد في من شارك في قتل عثمان، لكن أن يعمم يقال أهل اليمن قتلوا عثمان هذا ليس بصحيح، فإن قتلة عثمان جلهم من العراق ومن مصر، من العراق ومن مصر، إذا وجد في أوساطهم ممن كان في الفتوحات الإسلامية وثبت ذلك لا ينكر، لكن يعمم يقال أهل اليمن هم الذين قتلوا عثمان فهذا ليس بصحيح.